قصص عربية. الحذاء المرصع بالنجوم. في يوم من الأيام عاشت ملكة شريرة وكريهة تدعى مارغريت. كانت سيئة وتعامل أتباعها بقسوة. الحساء بارد جداً، حراس ألقوا به في السجن حالاً. لكن يا مولاتي، لقد صنعته منذ دقيقة. تم اعتقال الطاهي المسكين في الحال بدون سبب. كان أكثر مساعديها إخلاصاً هو أوكتافيوس. كان شريراً تماماً مثلها. لم يشكو أهل المملكة من سوء معاملتها لهم. أكملوا حياتهم الطبيعية، يأكلون خبزهم ويقومون بعملهم. وفي يوم كان هناك فتاتين متجهتين للنافورة، وجدتا حذاءً جميلاً ملقى على الأرض. كان مرصعاً بالنجوم ويبرق كما لم يفعل أي حذاء من قبل. هذا الحذاء جميل، إنه رائع، ويمكنني رؤية كواكب ومجرات تدور حوله. ترى من أين أتى الحذاء؟ مؤكد أنه هدية من النجوم. سرعان ما أخبرت الفتاتان صديقاتهما عن الحذاء المرصع بالنجوم، وبعدها انتشر الخبر في المملكة كلها. حينما سمع أوكتافيوس بالأمر قال: علي أن أخبر الملكة عن الحذاء، ربما ستكافئني. ذهب أوكتافيوس إلى الملكة وأخبرها عن الحذاء السحري ومدى روعته. فرحت الملكة لسماع هذا وأرادت الاستيلاء على الحذاء السحري. اذهب وأحضر لي الحذاء يا أوكتافيوس. أخشى أنني قد لا أستطيع. هل قلت لا لي؟ كيف تجرؤ على قولها؟ حراس ألقوا به في السجن. حينما أمسك الحراس أوكتافيوس لإلقائه في السجن صرخ وقال: لا لا يا مولاتي، لا يمكن امتلاك الحذاء. ماذا؟ يقال إن فقط من يستحق الحذاء سيمتلكه، وحينما ينتقل إلى شخص آخر فهذا يعني أنه يستحق الحذاء أيضاً. حسناً، مؤكد لا يوجد من يستحقه أكثر. أنا سأذهب لأحصل على هذا الحذاء. هيا ألقوا به في السجن. استدعت الملكة عربتها واتجهت نحو وسط المدينة. تقدم الموكب استعراض ملكي، لوحوا بالإعلام وأعلنوا وصول الملكة لوسط المدينة. تجمع أهل المملكة في وسط المدينة بالقرب من الحذاء لرؤية ما سيحدث عند وصول الملكة. ووصل الموكب لوسط المدينة. المرافقان الملكيان فرد السجادة الحمراء ووقف بجانبها، وتقدم قائد المرافقين. سيداتي وسادتي في زمينيا، أقدم لكم جلالتها الملكة مارغريت. فتح باب العربة وخرجت الملكة مارغريت ملوحة لشعبها، ولكنهم كانوا جميعاً يحدقون بالحذاء. ألم يلحظوا أني هنا؟ وحينما أوشكت على عقابهم لتجاهلها وعدم اهتمامهم بحضورها، رأت الحذاء المرصع ملقى على الأرض. هذا أجمل وأروع حذاء رأيته في حياتي. اندهشت الملكة لرؤية الحذاء واتجهت مسرعة نحوه. شكراً لحضوركم ومشاهدتي وأنا أرتدي الحذاء. متأكدة أني بمجرد أن ألمسه سأصبح أكثر ملكة جذابة، وسوف يحسدني الجميع على هذا. تقدمت الملكة نحو الحذاء، خلعت حذاءها الذهبي ورفعت قدمها لترتدي الحذاء السحري. وعندما أوشكت على ارتدائه بدأ الحذاء يتحرك بعيداً، مما أدى إلى اختلال توازن الملكة وسقطت. ضحك أهل المملكة لكن حاولوا إخفاء هذا. علما تضحكون؟ نهضت الملكة مجدداً وحاولت مرة أخرى. كما تعرفون أرهقني السفر إلى هنا، ولهذا لا أستطيع ارتداء الحذاء. حاولت الملكة ثانية، لكن الحذاء تحرك مجدداً. اندهش أهل المملكة لرؤية ملكتهم لا يمكنها ارتداء الحذاء، وبدأوا في التهامس فيما بينهم. يبدو أن ملكتنا لا تستحقه. عرفت هذا، فقد شخص له روح طيبة وقلب طيب هو من يستحق الحذاء المرصع بالنجوم. غضبت الملكة لعدم استطاعتها ارتداء الحذاء وعادت إلى قصرها. عندما جلست الملكة على عرشها شعرت بالقلق والغضب. أتى إليها أحد أتباعها المخلصين وقال إن أوكتافيوس لديه الحل الأمثل. أحضروه لي الآن، أود معرفة ما لديه. تم إحضار أوكتافيوس من السجن لأجل الملكة. أخبرني يا أوكتافيوس، ماذا أفعل حتى أحصل على هذا الحذاء السحري؟ هناك أميرة من مملكة نوكوفيا، يقال إنها الأجمل والأغنى، ومؤكد هي من تستحق الحذاء. هل تود إخباري أنه علي ترك شخص آخر يأخذ حذائي الجميل؟ أوه لا، لا يا مولاتي، سنطلب منها تسليمه حينما ترتديه، وبعدها تصبحين أجمل ملكة على الأرض. أفهم. أرسل رسولاً لقلعتها وأخبر الأميرة أنني أنتظر حضورها. في اليوم التالي وصلت أميرة نوكوفيا وذهبت لوسط المدينة حيث الحذاء. حاولت ارتداءه ولكن لم يحدث. الحذاء السحري هرب من أقدامها أيضاً. أحمق، لم تفدني في شيء، لم أمتلك الحذاء بعد. سامحيني يا مولاتي، سأجد حلاً على الفور. فكر أوكتافيوس لفترة ثم قرر الذهاب إلى العجوز في الغابة. وصل إليها وأخبرته عن ابنة راعي الأغنام التي تدعى أليس. إن أليس هي أطيب فتاة في العالم كله، وأيضاً لها روح طيبة جداً وقلب أبيض كبياض القمر. حسناً، إنها هي تماماً من أبحث عنه. شكر أوكتافيوس العجوز وذهب للبحث عن أليس، وحينما وجدها أخيراً حكى لها كل شيء. وافقت أليس على مساعدة الملكة وخرجتا معا نحو مكان الحذاء. حينما رأته أليس كانت متوترة. أو لا أعرف إن كنت أستطيع، إنه يبدو كبيرا علي. تجمع أهل المدينة لرؤية ما سيحدث مع أليس، وحينما رفعت قدمها بدأ الحذاء ينكمش تدريجيا حتى أصبح مناسبا تماما. الفتاة تستحقه. وعندما ارتدت أليس الحذاء أحاط بها الكثير من النجوم اللامعة. رائع، رائع جدا، والآن كل ما تبقى هو أن تعطيني الحذاء الآن. هزت أليس رأسها وسلمت الحذاء للملكة. وحينما ارتدت الملكة الحذاء أحاطتها وأحاطت أليس مجموعة من النجوم أيضاً. أصبحت الملكة ترتدي ملابس أليس. وجدت أليس نفسها ترتدي رداء الملكة. ماذا فعلت؟ أمرك أن تصلحي الأمر. الآن لم تعودي الملكة. حراس، ألقوا بتلك السيدة في السجن. خائن، كيف تجرؤ على اعتقالي؟ لا لا لا لا لا، انتظروا، سأنتقم منك يا أوكتافيوس. مهلاً، لا حاجة لإرسالها للسجن، مؤكد أن هناك حل لهذا. لا أريد أن أكون الملكة. صدم الجميع لهذا، لم يظنوا أن أليس قد تفعل هذا. وحينها السيدة العجوز التي كانت حاضرة قالت: الحذاء وجد طريقه لأليس لأنها تستحقه حتى ولم ترتديه، وسيطيع أوامرها فقط. ولكسر هذه التعويذة وإعادة مملكتها لها، عليك أن تسامحيها على كل ما فعلته من أخطاء للمملكة ولأهلها. أليس كانت فتاة طيبة جداً وسامحت الملكة. من أنا لأسامح مولاتي؟ لكن إن كان هذا سيكسر تلك اللعنة، إذن نعم أسامحك يا مولاتي من أعماق قلبي. وعندما قالت هذا أحاط بالاثنين دخان سحري، وعادت الملكة مارغريت لمكانتها وملابسها، وعاد الحذاء السحري إلى أليس مجدداً. شكرا لك أيتها الفتاة الطيبة. أدركت الأخطاء التي فعلتها، وعرفت أهمية أن أكون شخصا طيبا. لم أعد أريد هذا الحذاء، سأعمل على أن أكون ملكة أفضل لشعبي. فرح الجميع لسماع هذا. فلتحيا الملكة مارغريت! فلتحيا الملكة مارغريت! فلتحيا الملكة مارغريت! أصبحت الملكة ممتنة وأعطت كل أفراد المملكة حذاءً وطعام يكفي لكل العائلات، وعاشت مملكة زمانيا في سعادة أبدية. وأيضاً أعادت أليس الحذاء للملكة، وتم وضعه في وسط المدينة، وها هو يلمع ويبرق ويذكر الجميع أن يكونوا طيبين، فهذا هو أهم شيء.